أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو القدوة السيئة. الأصل أيها الأحباب الكرام أن الأب والأم قدوة في الخير، قدوة لأبنائهم، قدوة حسنة في العبادة وفي السلوك وفي التفكير أيضا. هذا الأصل لا بد لهم أن يكون قدوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، في أداء الفرائض، في فعل السنن، في ترك المنكرات، في ترك الفواحش، في التعامل الطيب مع الآخرين. هكذا الأصل. ولكن أيها الإخوة والأخوات، نظرا لأن بعض الناس ربما عاش في بيئة بعيدة عن الدين، بيئة مقصرة، وبعض الناس ربما هو في نفسه قد قصر وابتعد عن دين الله عز وجل، فيجد نفسه وقد تزوج من امرأة والمرأة تزوجت من رجل، ويجد أنه مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستمر على ذلك. للأسف الشديد بعض الناس عندما ينتبه لنفسه ويشعر بأنه مقصر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحمد الله أن ربي رزق زوجة، والزوجة تحمد الله أن الله رزقها زوج، فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويعودون إليه، ويعني ينشئوا حياتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل. وللأسف الشديد بعض الناس يستمر على تقصيره ويستمر على معصيته، بل ربما كان في بداية الزواج طايعا لله، ولكن عندما يطمئن وتكثر أمواله فتجده والعياذ بالله يزداد في المعصية ويزداد في التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، تجده يستمر يزداد في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذه مشكلة أيها الإخوة. المشكلة القدوة السيئة والتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى لا تعود على الشخص في نفسه، فلو عادت عليه لا تحمل هو الذنب، ولكن المشكلة أن معصية الله سبحانه وتعالى سيتأثر بها من حوله، خصوصا الأولاد. الأولاد يرون بأن الأب والأم هم القدوة، فعلا عندما يفتحوا عيونهم يشاهدون الأب والأم، فهم قدوتهم، هم الأشخاص الذين سيقتدون بهم في المستقبل، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فربما يرزق بعض الآباء بعدد من الأطفال قد يصلون إلى 10 إلى 12 طفل، أحيانا إلى 20 إذا كان واحد متزوج أكثر من المرأة. فإذا كان الأب والأم كل منهم طبع حياته المقصرة على أولاده فهذه مصيبة. سيخرج لو فرضا، لو قلنا بأن هناك 10 أولاد، بنات وأولاد، فهؤلاء في المستقبل سيكون كل منهم قائد الأسرة في المستقبل. فإذا كانت هذه الأسرة عاصية لله، سيئة الأخلاق، قليلة الأدب، فينتج لنا 10 أسر قليلة أدب، 10 أسر مقصرة، وهذه مشكلة. فأبناء هؤلاء أيضا سيتفرعون منهم، سيقتدون بهم، فيزداد السوء ويزداد المنكر وتزداد الفواحش، والسبب هو الأب والأم الأول. ولذلك أخواني في الله، لابد أن الأخ أن يكون قدوة حسنة لأولاده، أول شيء طلب رضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك رغبة في إصلاح أبنائه. مما يؤسف له أننا نشاهد بعض الآباء قدوة سيئة في تصرفاته، فبعضهم قدوة سيئة في التعامل، فأحيانا تجده في البيت لا يصلي، أو يصلي في البيت وإذا صلىها صلى الصلاة سريعة سواء الأب والأم، ولا يصليها في وقتها. أحيانا تجد بعض الآباء ربما يرفع صوته بعنف ويسب ويلعن ويشتم وينتقد ويحتقد ويزدري. أحيانا تجد بعض الآباء يخلف الوعد، يعني عنده سوء أخلاق يخلف الوعد، وربما تجده بخيلا وربما يعتدي على الناس بالضرب وغير ذلك. بعض الآباء كذاب يكذب على الناس ويكذب على أولاده ويكذب على زوجته، وبعض الأمهات أيضا تكذب بالحديث أو غير ذلك، فتجده يتصف بهذه الأخلاق السيئة. بعضهم قدرته سيئة في المعاصي، هناك معاصي بعض الآباء يمارسها أمام أولاده وأحيانا خلف أولاده، ولكن الأولاد ينتبهون له، وهذا إخواني في الله حقيقة لا ينبغي أن يصدر من مسلم. فالأبناء عندما يشاهدون الأب وفيه أكثر من معصية، عندما يشاهدوا الأب وفيه أكثر من مخالفة شرعية، هذا لا تنعكس على طبيعتهم. فتخيل ولا يعني أحد الأبناء يفتح عينيه على أب لا يصلي مع الجماعة أو يصلي صلاة سريعة ويسب ويشتم ويلعن ويكذب ويدخن ويضرب أمهم وربما يخلف الوعد، يعني تخيل هذه الأخلاق السيئة تغرس في الطفل. فماذا نرجو؟ ماذا نرجو من طفل ينشأ على هذه الأخلاق السيئة، على هذه القدوة السيئة؟ لا شك إخواني في الله، يشب الطفل على ما نشأ عليه كما عرف، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أباه. فالمقصود أن هذه القدوة السيئة تضر أولا الشخص في نفسه الأب أو الأم، وكذلك تضر الطفل وتضر المجتمع من حوله. الطفل لن يجلس في بيته، إنما سيخرج المدرسة، سيخرج إلى الشارع، سيخرج إلى المسجد، سيخرج إلى السوق، فلا بد أن هذا الطفل ينقل هذه الصفات التي ترباها من والده. كذلك عندما يكبر الطفل يصبح أب كما قلنا، أيضا سينقل هذا إلى الأجيال القادمة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك أحباب الكرام، لا بد الإنسان يقف مع نفسه ويكون قدوة حسنة لأبنائه لعدة أسباب. أولا لطلب رضا الله سبحانه وتعالى، هذا أمر، لأن الإنسان إخواني في الله إذا أطاع الله فموعده الجنة كما وعد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، عندما تكون قدوة حسنة لأبنائك فإنك ترجو من الله أن يخرج من صلبك شباب وشابات صالحين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينفعون المجتمع، يقدمون خدمات المجتمع، وقبل ما يقدمونها للمجتمع ويخدمون هذا الدين العظيم يخدمونك أنت ويقوم بواجبك، لا يعصونك ولا يعقونك، بل تجدهم تجاهك حريصين على رضاك، حريصين على رغباتك، حريصين على مصلحتك، لأنك أنت الذي أسست فيهم هذا الأمر. ثم أيضا ستجدهم ينفعون المجتمع، وهذا نفع خير لك، لأن كل عمل يعمل الأولاد، كل خير يعملون به هو في ميزان حسناتك، ستجده يوم القيامة أدال على الخير كفاعله. فأنت ربيت أولادك وبناتك على طاعة الله، على خدمة المجتمع، خدمة المسلمين، ستجد أثرها بإذن الله يوم القيامة. تخيل ولدك إمام للناس، يصلي بالناس ويبلغهم أمر الله، تخيل ولدك محفظ القرآن الكريم، تخيل ولدك قاضي داعي الله عز وجل، طبيب مسلم في أي مجال. فكل عمل يقوم بهذا الطفل في نفع الناس، هذا الشاب الذي كان طفلا في نفع الناس في ميزان حسناتك، عندما يصلي، عندما يصوم، عندما يفعل الخير، عندما يتصدق في ميزان حسناتك، لأنك كنت قدوة حسنة. فالله إخواني وأخواتي على أن يكون إنسان قدوة حسنة. قلنا رضا الله سبحانه، لرضا الله، قلنا لطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ثم لإنشاء جيل مسلم منتج ينفع نفسه وينفع والديه وينفع المجتمع من حوله. وإخواني في الله، هنا أمر مهم، بعض الآباء يقع في أخطاء، ولكن كونك عندك خطأ أو خطأين لا يعني أنك ما تنصح الأولاد. بعض الآباء يمارس بعض الأخطاء ويعترف بأنها خطأ، لكن لا يعني أنك ما تقول لأولادك يا أولادي هذا خطأ ولا تتبعوني فيه، أنا مخطئ وأنا مقر بهذا الخطأ. في بعض الأخطاء بعض الناس قد يكون مجبر عليها وقد يكون أبتلي بها، فعليه أن يعني ينبه أولاده لهذا الخطأ. لو فرضا كسبيل المثال، مثلا بعض الآباء يدخن، نسأل الله السلامة والعافية، فأولاد أكيد يتأثرون به. فالأصل أن الأب يا أبنائي ينصح أولاده، فالأصل أن الأب ينصح أولاده ويقول يا أبنائي هذا مضر وهذا يعني يؤذيكم وهكذا، وأنا مبتلى به وأسأل الله أن يتوب علي وهكذا. فهم يرون كلام فيه تنبيه وفيه تحذير، حقيقة أن الفعل قد يكون أبلغ من القول، لكن على الأقل نبههم. بعض الناس لا ينبه ولا يحذر ويمارس الخطأ وأولاده يشاهدون، لا، إذا كنت تمارس خطأ فينبغي أن تنبه أولادك إلى أنه خطأ وأنه لا يجوز وأنه مضر وأنه كذا، على الأقل قد أعذرت وقد نبهت إلى أولادك بأنك غير قابل بهذا الخطأ ولو كنت تفعله. المقصود إخواني في الله أن يحرص الأخ أن يكون قدوة في الخير، وبإذن الله سيجد النتيجة حميدة، سيرضى الله عنه سبحانه وتعالى، سيميت على الإسلام بإذنه عز وجل، وسيوفق لأولاد صالحين ينفعون في الدنيا، وسيجد نفعهم بإذن الله يوم القيامة عندما يشفعون له ويرفعون من درجته. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. اشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما إن إرشادي عليك. وأخي في الفضل مثلي وكلانا في يديك، إنما ابنك عيناني فكحل مقلتيك.